السؤال الرابع عشر يقول: نرجو زيادة بيان وتفصيل لقول شيخ الإسلام رحمه الله من أن كون اسم الخالق واسم المخلوق يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، وهذا تقدمت الإجابة عنه في الجواب السابق، وأنه ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج. نعم، حي مطلق، موجود مطلق، هذا لا تجده في الخارج، وهذا تكلمنا عليه سابقا، أنه إذا وجد في الخارج فقد قيد بهذا الشيء الموجود وهذا الشيء الحي. يقول: وإنما العقل هو من يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. لا شك العقل يفهم أنه إذا قيل حياة مطلقة أو وجود مطلق أن المقصود بالوجود الذي هو ضد العدم، ليس بمعدوم، وهذا يصدق على الخالق وعلى المخلوق. كذلك إذا قيل حي فمعناه أنه ضد الموت، ليس بميت، وهذا أيضا يصدق على المخلوق وعلى الخالق. فالعقل يفهم هذا القدر المشترك بين المسميين، لكنه إذا خصص وقيد وأضيف انتهى هذا القدر المشترك.